إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والصحابة يهتمون بالأمر الفيه رشد وفيه فائدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ الوحدة الناجية دي يا ترى؟ لأن ذاك ما في داعي تستفيد، ما تستفيد منه حاجة. شو ما تقول لي ذي الناس كثار ونحن معاهم وما ذي الناس ما سهلين ما بيظلم سهل. الفرقة دي وحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ومن معهم. ده الجماعة بيقسمون الدين. شو ما تجيب لك جماعة من هنا تقول لي والله إن جماعة ما سهلين ومجموعة كبيرة قاعدين ما يتو. ويفسر ذلك قول عليه الصلاة والسلام وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. أي عمل الرسول والصحابة ما عملوه ما تشكل ثاني. فأنت بين أمرين اثنين، إما أن ترتكب باطلا وإما أن تكون آثما. يعني ما بتلقى حاجة على الله. ربنا داير الشغل يمشي بالطريقة دايره وبالنظام الجاب هو وبالشريعة جات من عنده. يتدار تعمل لك دريب وراك شوفوا أحسن برضه. يقول لك ما أنه من أحبب الناس تحبيبهم بالشريعة برضه بالحق. فمن لم يحببه الحق ما بيحب يحب الدين بالحق وحب الدين بالباطل فهو لا استفاد في الدنيا ولا في الأرض. الكلام ده كله عشان نحن نركز بعدين، لأنه في تكفير بيجي وفي قتل المسلم في أربع أنفس لا تقتل. وحس دي تقتل جهارا نهارا. أربع أنفس لا تقتل. نفس المسلم، الكافر الذمي، الكافر المعاهد، الكافر المستأمن. ده الكفار ثلاثة لا يقتل. واللي بيقتلهم بيمرق من شريعة الإسلام. ده اللي بيقتل مسلمين عادل. المناهج دي لازم تتعرف كلها من أول إلى آخر. لازم تتعرف. شايف تشوف نفسك قاعد وين في منهج؟ أنت قاعد الدين ده بالمزاج بمزاجاتك ساي ولا هو شريعة؟ فقبل أن نصل إلى ذلك فلا بد من أن نركز في هذا الموضوع الذي نبني عليه كل ما نقول بإذن سبحانه. عندنا حاجة أساسية، الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ده المقياس حق الدين ده كله. يبنى هذا الدين على أساس. الأساس ده ركز في راسك كويس. كان دار تناقش زول، كان دار تستمع لزول يتكلم، لازم ما تعين ساي تقول له ساي. شوف الزول ده كلامه ده بيبنيه على تفهم الفهم اللي بيقوله الزول. لما يقول شوف ساي يقول لك الزول ده عالم كبير والزول ده ما عارف إيه، وأنت تكون خلاص اتخلعت وقاعد ما تتخلع على أي شيء يبني هذا العمل. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ده ربنا خرطاه مقياس للدين ده. المبي بيتدرب ده مصيره معروف، مصيره هذا مقرر جاهز.